ماشي كويس ولا لسه؟ حلو بيجري ماشي لحد فين؟ شوف كوهيل بقى خلصت كل حد صفحة كام؟ كام؟ خلصت الجزم يعني بس؟ ده انا قلت خلصت لحد صفحة كام؟ كلمات الجزم وبدأته في المعربات؟ خدته ايه في المعربات بقى؟ يعني خلصت الجزم بس ومواضع الحذف وخلاص. نعم؟ قبل المعربات؟ يعني خلص فين في المعربات؟ طيب والله مستعان، احنا الجزء اللي جاي ده بقى ان شاء الله ركزوا معايا بقى عشان بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الجزء اللي جاي في الاجروميه هو بيفصل اول طبعا منهجه في الاجروميه ان هو يتكلم عن علامات الاعراب، فبالتالي بيقول لك ايه اللي بيعرب بالضمه مثلا، بيقول لك المبتدا بيعرب بالضمه، كذا بيعرب بالضمه، فبيجيب لك اعراب المبتدا بايه بالمره يعني. تمام. الجزء اللي بعد كده بعد ما بيخلص علامات الاعراب بيتكلم عن المعربات بقى، يبدا ياخد قسم قسم من اصناف المعربات ويتكلم عليه على حده كل قسم لوحده. فمعظم اللي هيجي بعد كده هيبقى ايه مر علينا ولو ايه بشكل بسيط في المرات اللي قبل كده. تمام. وهو الاول بيبدا يقول لك ايه الاعراب هو كذا. تمام. الاعراب ده فيه منه اعراب العلامات الايه اللي العلامات اللي هي الضمة والفتحة وكذا، وفي إعراب الحروف. تمام. والإعراب النيابي يعني دلوقتي إيه ما ينوب عن الضمة في حرف، وفي مثلا كذا ما ينوب عن الإيه السكون في حرف ولا فيش حرف، في إيه حذف. تمام. أيا كان فالإعراب الأصلي أو الإعراب النيابي هو تكلم عنه وجاب بقى الأنواع. بعد كده بيبدأ ياخد لك بقى إيه هي المعربات، ايه اصلا اللي بيعرب. قلنا طبعا في الاول اللي بيعرب ده الاسم، الاسم بيعرب. تمام. ده الاصل فيه ايه الاعراب، وقلنا ان الفعل الاصل فيه البناء ولكن المضارع اعرب، اعرب المضارع. تمام. وقلنا طبعا الحالات اللي بيعرب فيها المضارع اللي هي ايه اعرب المضارع يعني العاريه من توكيد ومباشر ومن دون اناث كمعنى منفوذ. تمام. يبقى ايه اعراب اصلا بنتكلم في الالفيه المضارع بيعرب بايه امتى لو ما اتصلش بنونين، اما نون التوكيد او نون النسب بس خلاص يعرب بقى. لو اتصل بالاثنين دول ما يعربش ما مبني خلاص. وبقيه الايه الافعال الماضي والامر دائما مبني خلاص. انما الاسماء بقى الاصل فيها الاعراب وانواعها كتير، وهيبدا يتكلم في المعربات فيقول ايه قال فصل. المهم ان احنا في الجزء ده عايزين نمشي بشكل التدريب اكتر منه شكل الايه النظر. تمام. فممكن نقول بقى ايه مثلا الكلام في ايه في على المبتدا وعلى كذا، نقوم جايبين مثلا ايات ونقعد ايه نستخرج منها ونعرف بعض الاشياء خلاص. طيب بس نقرا الاول وبعد كده نشوف نعمل ايه. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال المعربات. قال فصل. المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. طبعا عرفنا الكلام ده قبل يعني هتلاقي الموضوع مر عليك قبل كده، بس هو بيقسمه تقسيم جديد. المعرب اما قسم بيعرب بالحركات، حركات قلنا اللي هي الايه الضمه والفتحه والكسره والسكون دي الحركات، وايه وقسم يعرب بالحروف. طيب المتن برضه المعرب بالحركات ايه هو؟ قال فالذي يعرب بالحركات اربعه اشياء، الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء. الكلام ده قلناه قبل كده برضه. ايه اللي بيعرب بالحركات؟ الاسم المفرد محمد، علي، رجل، جبل، دي اسماء مفرده. تمام؟ طيب وجمع التكسير معروف برضه ان كل ايه ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين بتغير في صيغه المفرد. ده جمع التكسير مش قلنا كده؟ طيب وجمع المؤنث السالم قلنا ايه؟ ما دل على اكثر من اثنتين بزياده الف وتاء في اخره، ده جمع المؤنث السالم برضه بيعرف بالحركات. طيب والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء، يعني الفعل المضارع اللي ما اتصلش به واو الجماعه ولا الف الاثنين ولا ايه ياء المخاطبه، لان ده الثاني بيعرف بايه؟ بثبوت النون وحذفه، انما ايه لو ما اتصلش باخره شيء يبقى ايه؟ بيعرف بالحركات، يعرف مرفوع بالضمه ومنصوب بالفتح، لان هو ايه؟ ومكسور بايه؟ فعل ما بيكسرش، احنا قلنا ايه؟ الافعال مش حاجه اسمها تقول لي فعل مكسور ولا مجرور، دي فتنه مستنكس ما ينفعش. الفعل لا يجر زي ما الاسم بايه؟ لا يجزم، مفيش اسم مجزوم، مفيش حاجه اسمها كده، تمام؟ لان مفيش فعل مجرور، تمام؟ طيب ادي ايه؟ المعرب بالحركات. قلنا طبعا ان الاصل هو الاعراب بالحركات وما خرج عنه كان فرعا، فهيقول ايه الاصل في اعراب ما يعرب، في اعراب ما يعرب بالحركات وما خرج عنه، يقول لك ايه هو الاصل وايه اللي يخرج عنه. قال وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، طبعا اللي ينفع منها يجزم يجزم واللي ينفع يكسر يكسر. وخرج من ذلك ثلاثة اشياء، جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، تمام، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. خلاص هو بيجمع لك بقى، يقول لك ايه اللي ينحصر وايه اللي يخرج عن القاعدة. القاعدة ان كلها ترفع بالضمة، واذا نصبت تنصب بالفتحة، واذا خفضت تخفض بالكسرة، واذا جزمت تجزم بالسكون، ولكن قد يخرج عن هذا القاعدة دي قد يخرج عنها ايه بعض الايه الاشياء، زي ايه؟ قال لك جمع المؤنث السالم، قلنا جمع المؤنث السالم بينصب ويجر بايه؟ بالكسر، وجمع مؤنث سالم منصوب وعلامة نصبه الكسرة، تمام؟ رأيت مؤمنات مش مؤمناتا، تمام؟ وسماوات وهكذا. طيب والاسم الذي لا ينصرف قلنا الممنوع من الصرف ده بيحصل له ايه؟ ده مجرور بايه؟ ايوه مجرور بالفتحه نيابه عن الكسر، تمام؟ وتقول ايه؟ قول كده اسم ممنوع من الصرف مجرور وعلامه جره الفتحه. اسهل حاجه علم اعجمي، هات علم اعجمي يبقى ممنوع من الصرف على طول. القران مليان ابراهيم واسماعيل، تمام؟ وحطه في جمله. مررت بايه؟ بإبراهيم أمام الناس، قلتش بإبراهيمي. أي اسم بقى أعجمي، أي علم أعجمي إذا كان مجرورا يجر بإيه؟ بالعامل طبعا، وعلامة جره تبقى إيه؟ الفتحة نيابة عن الكسر. نعم؟ علامة العجمة؟ ده بالحصر بقى، ده استقراء. تعرف ما ملهاش استقراء، ملهاش علامة تعرف ده أعجمي مش هتعرف منين. هو العرب بتتكلم بتسمي أسماء معينة، أي حاجة خارجة عن الأسماء اللي العرب بتسميها يبقى أعجمي. هو مش أسهل، هو كاستقراء نفسه، أنت بتستقرأ كل حاجة. كلام في المعجم، تمام. طيب بعد كده بيقول ايه المعربات بايه؟ بالحروف. مخفوض ومجرور لغتي، يعني استعمالين. تمام. وقال الذي يعرب بالحروف اربعه انواع، التثنيه وجمع المذكر السالم، والاسماء الخمسه، والافعال الخمسه، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. يعني ده برضه قلناه قبل كده، قلنا الاصل بيبقى فيه ايه؟ حركات، ولكن قد تنوب بعض الحروف عن الحركات في اعراب بعض الاسماء وبعض الايه؟ الافعال. فبيحصرهم لك يقول لك الذي يعرف بالحروف أربع أنواع، أربعة أنواع: التثنية، التثنية يعني الاسم المسمى، الاسم المسمى، طيب، وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة. تمام؟ دول إيه؟ أسماء. وبعد كده الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة اللي هي الأمثلة الخمسة، قلنا هو فعل مضارع اتصل بآخره واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، وهو فعل مضارع. أي فعل مضارع، ما هوش أفعال خمسة بعينهم، لا، هو أي فعل مضارع اتصل بآخره الإيه؟ الثلاث أشياء دي. تمام؟ يسمى فعل من الأفعال الخمسة. وطبعا التحقيق إنه اسمه إيه؟ مثال من الأمثلة الخمسة، عشان هما ما هوش إيه؟ خمس أفعال بس، ده هما كتير بس إيه؟ بيستسهلوا إيه؟ تمام؟ طيب المثنى قلنا إيه؟ ما دل على أكثر من إيه؟ أكثر من من إيه؟ طول دل عليه على طول على اثنين، تمام؟ أو اثنتين بزيادة إيه؟ ألف ونون في الرفع، حالة الرفع، وإيه؟ وياء ونون في حالة النصب والجر، تمام؟ طيب جمع المذكر السالم ما دل على إيه؟ أكثر من اثنين بقى، ده مذكر، تقولش اثنتين بزيادة إيه؟ واو ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالة النصب والجر، تمام؟ طيب الأسماء الخمسة قلنا إيه هي الأول؟ اللي هي إيه؟ ذو وفو وأبو وأخو وحمو، هما خمسة، تمام؟ يبقى ذو وفو بعد كده أبو وأخو وحمو، خمسة. تعرب إزاي بقى دي؟ ترفع بإيه؟ وتنصب بالألف وتجر بالياء، يبقى هي ليها ثلاث حالات مش حالتين، في الرفع حاجة وفي النصب حاجة وفي الإيه؟ في الجر حاجة تانية، تمام؟ طيب قلنا الأفعال الخمسة، قلنا أي فعل مضارع اتصل بآخره واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ألف الاثنين يرفع بإيه؟ بثبوت النون، يقول إيه؟ يفعلون أو يفعلان أو تفعلين، تمام؟ النون اللي في الآخر دي هي علامة الإعراب، تمام؟ وألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة ده الفاعل، لأن الفعل لازم يكون لفاعل على طول، أي فعل لازم يقول لي ليه فاعل سواء موجود أو مستتر، تمام؟ يبقى يفعلون واو الجماعة دي الفاعل، والفعل ده مضارع، علامة رفعه إيه؟ إنه طبعا مضارع مرفوع، إذا لم يتصل بيه أنا حطيت النون يبقى إيه؟ مرفوع على طول. طيب يبقى الفعل المضارع المرفوع هنا يبقى مرفوع بإيه؟ عليكم السلام، مرفوع بثبوت النون، النون بقى ديت هي ايه؟ علامة الإعراب، تمام؟ هم زادوا، كانوا أول خمسة بيحضروا النحو. ثبوت النون. الإعراب إعراب المضارع. قربوا يا عم شيخ، بيحاولوا يعني، بيحاولوا يفهموا يعني. طيب كنا فين بقى؟ قلنا الفعل المضارع إذا كان مرفوع يبقى مرفوع بإيه هنا؟ اتصل بيه أول جماعة أو ألف اثنين أو ياء المخاطبة، ومرفوع بثبوت النون. طيب إذا نصب الفعل المضارع الذي اتصل به ألف اثنين أو أول جماعة أو ياء المخاطبة ينصب بإيه بقى؟ ينصب بالحذف، يحذف الحرف اللي أنا زودته ده، يبقى منصوب وعلامة نصبه حذف النون، تمام؟ ولو جزم حالة الجزم برضو ايه؟ حذف النون، او في حالة الجر ايه يا جماعة؟ عارفوا الحكاية دي، تمام؟ طيب وبعد كده هيقول نفس الحكاية، هيقول لك اعراب المثنى احنا قلناه يرفع بالالف وينصب ويخفض بالايه؟ بالياء. واعراب جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويخفض بالايه؟ جمع المذكر السالم بالياء برضه. طيب اعراب الاسماء الخمسه قلناها برضه يرفع بالواو وينصب بالالف ويجر بالياء. اعراب الافعال الخمسه لسه قايل خلاص. ماشي. يبقى ده ايه الباب؟ باب الايه اللي احنا اتكلمنا عنه الفترات اللي فاتت. هتلاقي نفس الكلام اللي فات، هو بيعيده، هو اصل هو التقسيم الثاني ده قسمه عشان بس يحصر لك الحاجات المعرفه بحيث لما تيجي تحفظ تحفظها يعني. انما هو يضطر يشرح نفس الكلام اللي هو قاله قبل كده. خلاص. بعد كده بقى هنخش في ايه؟ اعراب الايه؟ الافعال، وهو ده اللي هيبقى جديد. بس الاول عايزين ايه نبدا يعني مثلا ناخد شويه تدريبات كده وبعد كده نخش في اعراب الافعال. حد عنده اسئله بس الاول في الكلام ولا في الافعال الخمسه؟ اتفضل. ماشي. تفعلي تفعلي يعني لسه قلت تفعلي تفعلي الفعل يعني المخاطب فعل، ما هي ضمائر الثلاثة دول ضمائر، ضمير الرفع واو جماعة والف اسمية وهي مخاطبة ضمائر الرفع. تمام. في الحالة دي تقول المؤمنون يكتبون او يدرسون العلم. تمام. يدرسون ده فعل ايه؟ مضارع. ماله؟ اعرابه ايه؟ مرفوع. علامه رفعه ايه؟ ثبوت النون. فين الفاعل؟ واو الجماعه. طب حتى لو قلت يدرسان يبقى الف الاثنين الايه؟ الفاعل. لو قلت تدرسين يبقى ايه؟ يا المخاطبه الفاعل. هي الفاعل ضمير مبني في محل الرفع فاعل. تقول كده في الحاله دي تاء الفعل. تاء الفاعل دي لو بتتكلم عن المتكلمين تقول مثلا ايه؟ كتبت. بيتكلم اهو، بيتكلم عن نفسه، يقول كتبت الدرس او حضرت الدرس. التاء دي اسمها ايه؟ تاء المتكلم، بتعرب فاعل. تمام. انا اللي كتبت صح، يبقى تاء دي ضمير في محل الرفع فاعل. خلاص. طب عايز اكلم واحد اخاطبه اقول ايه؟ كتبت الدرس. يبقى ايه التاء دي؟ بقت ايه؟ مفتوحه. ايه تدل على ايه؟ على المخاطب. يبقى انا دلوقتي اقول تاء المخاطب دي، تاء الضمير تدل على المخاطب دي في محل الرفع ايه؟ فاعل. عايز اقول كتبتي انت، بخاطب برضو بس ايه؟ مؤنثه. طيب عايز اقول ايه؟ اي حاجه بقى الجامع يقول كتبتم، هتقول ايه؟ كتبتن. دي كل دي ايه؟ حاجات داله على الجمع. خلاص. التاء هي الفعل. لا الميم دي حاجات تدل على اللي انت عايزه، سواء تدل على الجمع او تدل على الايه. مش مشكلتنا بقى دلوقتي عشان ما نخشش في مواضيع تانية. لا ده يعرف توكيد. تمام. الفاعل هو ادام الضمير دي موجود يبقى خلاص هو اللي يعرف. فعل ماضي. طيب نقول بقى شويه تدريبات. نقول ايه؟ اعرب الاسماء التي تحتها خط ذاكرا علامه اعراب. طبعا انا هقرا واقول لكم ايه اللي تحتيه خط يعني، انتوا ما معكوش الكلام. طيب الايه تقول. نعم. مش موجوده عندكم اصل هو مش جايب ايات، فانا جبت تدريبات ثانيه ايات ممكن نبقى نصورها لكم يعني. طيب الايه تقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تتبعوا خطوات الشيطان. اعرف بقى ايه؟ تتبعوا وخطوات. يلا قول كده هنا تتبعوا. من الاول عايزين نتفق في ايه نظام في الاعراب. الاول اول ما اقول لك كذا تقول لي ايه نوع الكلمه دي. الاول تقول لي كم كلمه، اولا الكلمه اللي انا بنطقها دي كم كلمه، كم كلمه في بعض. تمام، ممكن يكون كلمتين او ثلاثه بس لاصقين في بعض، صح؟ طيب تاني حاجه تقول لي نوعيه كل كلمه، تقول لي الكلمه دي مثلا فعل او الكلمه دي اسم. تمام، طيب وتقول لي بقى يعرب ايه. لو اسم مثلا تقول لي فاعل، تقول لي مبتدا. لو فعل هتقول لي فعل مضارع مثلا، او فعل امر، او فعل ماضي مثلا كذا. تمام، مجزوم او مرفوع او كذا. تمام، وبعد كده تقول لي علامه الاعراب وهكذا. خلاص، اتفضل يا شيخ. تتبع محدش يتكلم عادي، اصل ده تمرين عادي، اللي غلط مش مشكله، احنا بنتدرب دلوقتي. يعني دلوقتي احنا اتفقنا هم كام كلمه؟ اثنين. فين الكلمه الاولانيه؟ ماشي، الاولانيه دي ايه، حرف ولا اسم؟ اللي هي ت الاولانيه. طيب والثانيه ايه، فعل؟ فعل ايه بقى؟ فعل امر. طيب والواو تتبعوا؟ طب يعني اسم تاني ولا حرف تاني ولا ايه، كلمه ثالثه ولا ايه؟ يبقى كده ثلاث كلمات. طيب وهيبقى ايه الواو دي، اسم ايه في محل الرفع مثلا؟ جاي زهرك ارجع من الاول تاني. قول هم اثنين. اه ما يزوش عن كده، ايه هم بقى؟ التابي مش موجودة معايا. ده ايه بقى؟ ده فعل امر. فعل امر ولا فعل ماضي؟ طب هات لي، هات لي الماضي. طيب مالكش دعوة بلاي، انا بتكلم في تتبعوا دلوقتي. فعل امر. فعل ماضي. ماضي. طب هات لي الامر وهات لي المضارع. تتبع، تتبع، تتبع. يعني هو الماضي ايه طيب؟ تتبع صح؟ والمضارع؟ تبع. الماضي اتبع صح؟ تبع. طيب والمضارع؟ تبع. يتبع او تتبع انت يعني. طيب والامر؟ تبع. اتبع. طب ده ايه بقى؟ تتبع؟ شاطر يا حنش. طيب تتبع ده فعل مضارع. حلو قوي قوي قوي، وصلنا الحمد لله لايه، للموضوع. طيب ماله بقى الفعل المضارع ده؟ مرفوع. مرفوع بايه؟ ايه علامة رفعه؟ ان هو مش ملحق بيه. اولا هو في حاجة واو جماعة والف اسمين او حاجة ملحقة بيه؟ طيب المفروض يرفع بايه؟ ثبوت النون. ما احنا لسه قايلين اهو، مش اي قلنا اي فعل مضارع اتصل بواو الجماعه او الف اسمين او المخاطبه يرفع بايه؟ ثبوت النون. فين النون؟ يبقى هو مرفوع بحذف النون. ما هي النون محذوفه يبقى مش مرفوع على طول، معروفه دي صح؟ طب مش مرفوع ليه بقى؟ عشان لا. لا دي ناهيه. لا الناهيه لما هتيجي بقى معانا في اعراب الافعال، لا الناهيه بتعمل ايه؟ تجزم الفعل المضارع. تمام؟ طيب الامر ده مبني، مش قصتنا فيه، انا بتكلم في المعرب دلوقتي. الفعل المضارع معرب. تمام، لا الناهيه تجزم الايه، الفعل المضارع. هنا مجزوم بلا الناهيه وعلامه جزمه ايه بقى؟ حذف النون. النون اللي كانت مفروض تبقى تتبعون بقت ايه؟ تتبعوا. ليه؟ عشان ايه؟ في حاجه قبليها عرفتنا انها الفعل ده مجزوم. تمام، ده مثال صعب. ما هو بس انا بقول ليه الحاجات دي، عشان هيجي لنا في اعراب الافعال بس الاستبدال شغال مخوف، عشان ما اجي في اعراب الافعال اقول لك ايه جوازم المضارع. جوازم المضارع دي كتير جدا على فكره، فاهم؟ كتير يعني، ممكن يخشوا في 12 15 حاجه، ماشي؟ فلما انت تعرفت واحنا ماشيين كده حاجات سهله كنا واخدها في الثانويه العامه والاعداديه، اللي هو لان الناهيه ومش عارف لم والحاجات اللي هي الخفيفه دي، لما اجي اقول لك بقى مثلا لما، واجي اقول لك مثلا لام الامر، واجي اقول لك مثلا مش عارف ما ينصب فعلين كذا وكذا، تبدا انت ايه الحاجات السهله خلاص عرفتها، وعرفت ايه هو الجزم، والموضوع ده يبقى ماشي معاك عادي، ما تتخضش يعني، فاهم؟ طيب لما الحاجات الصعبه مش هنقولها يعني، مثلا حاجه مثلا جزمت في جواب الطلب مثلا، مش هقولها لكم، انت لسه مش عارف ايه هو الطلب وايه هو فعل الطلب وايه هو جواب الطلب، الحاجات دي انت ما تعرفهاش اصلا، اكيد مش هقول لك حاجه في جواب الطلب دلوقتي، انما لا النهايه دي سهله يعني، تمام؟ طيب خلاص. طيب واو الجماعه ايه بقى؟ ولا دي مش واو جماعه اساسا ولا ايه الظروف؟ واو جماعه تعرب ايه بقى؟ محل الرفع فعلا، تمام؟ يبقى ضمير مبني في محل الرفع ايه؟ فعل. يبقى لا تتبع لا ناهيه وتتبع ايه؟ فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه ايه؟ حذف النون، واو الجماعه ضمير مبني في محل الرفع فعل، تمام؟ طيب حلو. الخطوات بقى مين اللي بعد كده؟ ناخد من ورا. خطوات تبقى ايه؟ ايه اولا؟ تتبع نفس الطريقه اللي قلناها، ايوه كده. اسم، حلو قوي. اسم ده بقى مفرد ولا جمع ولا ايه ظروفه؟ ده جمع. جمع ايه؟ جمع مؤنث، في الف وتاء في الاخر اهو، دل على اكثر من ايه؟ من اثنتين بزياده ايه؟ الف وتاء، حلو قوي. طيب ايه بقى موقعه في الجمله؟ اعرابه ايه؟ خطوات، ده مفعول. لا تتبعوا خطوات، الخطوات ده ايه؟ مفعول به. طيب المفعول به ده اعرابه ايه؟ منصوب. منصوب بايه بقى هنا؟ ايه علامه النصب؟ تمام. ليه بقى؟ لانه ايه؟ جامع مؤنث سالم. جامع المؤنث السالم اذا نصب ينصب بالايه؟ بالكسر. يبقى الاعراب يقول ايه بقى كده؟ خطوات ده ايه؟ مفعول به منصوب وعلامه نصبه ايه؟ الكسره نيابه عن الفتح، ان هو الاصل كان ايه؟ الاصل في النصب الفتح، حلو قوي. طيب طيب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. لو قلنا الصلوات، تمام، جمع ايه؟ كويس قوي. اعرابه ايه بقى؟ شوف قبليه ايه؟ ده حرف جر، صح؟ طيب اللي بعديه اسم ايه؟ مجرور بعلى، يبقى على عملت في ايه؟ جرته، حلو قوي، كويس. يبقى علامه ايه؟ جره بايه؟ الكسر، هو الاصل في الايه؟ في الجر الكسر، صح؟ كويس قوي. طيب والصلاه الوسطى، كلمه الوسطى قول انت. استنى بس يجاوب بعد كده. طب الصلاة الوسطى، ماشي، يبقى انا بصف الصلاة بانها وسطى، صح؟ طيب الوسطى دي ايه؟ صفة للايه؟ للصلاة. يبقى ايه الصفة او النعت ده بياخد ايه؟ حكم الايه؟ الموصوف، زيه بالظبط، اي وصف بياخد زي الموصوف بالظبط. يبقى انا اشوف ايه؟ الموصوف ده كان اعرابه ايه؟ تمام؟ طيب يبقى ايه بقى؟ الصلاة دي كانت اعرابها ايه؟ مجرورة. ليه؟ عشان هي ايه؟ معطوفة على اللي قبليه، والمعطوف بياخد حكم اللي قبليه برضه، صح؟ واللي قبليها كانت ايه؟ الصلوات، صح؟ الصلوات ده كان اسم مجرور، يبقى الصلاة معطوف على المجرور يبقى مجرور. طيب والوسطى صفة للمجرور تبقى ايه؟ مجرور. يبقى الوسطى تقول عليها ايه بقى؟ اسم مجرور او نعت مجرور وعلامة جره ايه؟ الكسرة. فين بقى الكسرة؟ الوسطى، تمام. دي بقى تبقى الكسره فيها مقدره. ليه؟ لان احنا قلنا ده الاسم الايه؟ المقصور ده اللي هو اخره الف، حتى لو كتبت ياء بس بتنطق الف، ده يبقى ايه؟ تقدر عليه جميع الحركات. ليه؟ علشان انا مش هقدر انطق، بسميها ايه بقى؟ مقدره. ليه؟ للتعذر، عشان انا هيبقى متعذر عليا ان انا انطق، مش هعرف انطق، تمام؟ يبقى الوسطى صفة للصلاة مجرورة وعلامة ايه الجر الكسرة المقدرة للتعاجز. خلاص حلو قوي. كل حاجة احنا قلنا الالف تقدر عليها جميع الحركات، الالف دايما ساكنة فبالتالي كل الحركات تقدر عليها. خلاص طيب نختار ايه بقى مثلا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بس انت كنت عايز تسأل حاجة؟ عرفتها الحمد لله. طيب الأذان بيأذن، حد يأذن بقى لو في أذان. خريجي شغال اه. مفيش داخلي اصلا. طيب نكمل ان شاء الله. طيب مين اللي عليه الدور؟ قل ان الهدى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل ان الهدى هدى الله. انت خلصت صح؟ قول بقى ان الهدى هدى الله. قول يا باشا ايه؟ انا مش سامع اي حاجه. قول كده ان حرف حرف كويس. الهدى الحرف بينصب، يعني قول حرف نصب وتوكيد صح؟ ولا بيعمل ايه؟ بيعمل ايه ان ده؟ مش عارف ان واخواتها؟ اه عارفين ان واخواتها ولا مش عارفين؟ اسمعوا عنها يعني. ماشي الحاجات اللي بيعلموا بيها الحاجات دي ان واخواتها عكس كده. فهي ايه؟ ان ده حرف بس كان فعل. ماشي؟ ان حرف توكيد وايه؟ ونسخ، بيسموه نسخ. تمام؟ لا نسخ. تمام؟ ليه بقى؟ العرب لما تيجي بتؤكد الكلام كانت بتستخدم بعض الايه؟ الاشياء من ضمنها ان وان، دول بيستخدموا في التوكيد. تمام؟ عشان تعرفك ان الكلام دوت مؤكد كانت بتدخل ان على الفعل على المبتدا والخبر وتغير في المبتدا والخبر شويه. عشان تعرفك انا عايز اكد لك الكلام. تمام؟ هتقول لك ان محمدا رجل صدوق مثلا. الاصل ايه؟ اصل الكلمه قبل ما ادخل عليها هنا تبقى ايه؟ محمد رجل صدوق. فدخلت ان عشان تحسسك بالتوكيد، انا باكد لك الموضوع ده جامد جدا. بس عشان تحسسك برضه غيرت شويه، قالت لك ايه؟ شويه تغييرات. فعملت ايه في المبتدا؟ نسخت الايه؟ نسخت حكمه، هو حكمه انه مرفوع صح؟ نسخته يعني ايه؟ يعني لغته، يعني لغت الحكم الاولاني اللي هو كان مرفوع فخليته ايه؟ منصوب عشان تنتبه بقى. فبقول لك ان محمدا رجل ايه؟ صدوق. يبقى هنعرف محمد ايه؟ اسم ان. تمام؟ بقول منصوب بس هو حكم الاولاني منسوخ، عشان كده بيسموا ان ايه؟ حرف ناسخ. تمام؟ ناسخ يعني بتلغي حكم المبتدا والخبر، بتعدلهم من الاول. يبقى المبتدا بيسمى اسمها ويبقى منصوب، والخبر بيسمى خبرها ويبقى مرفوع، كانها دخلت لغت الدنيا لخبطتها وعملت حاجه جديده. تمام؟ سموها نسخ. فاهم الحكايه دي؟ بس ده شعر يعني ممكن ده اداه نصب. هي اداه نصب اه، بس ايه؟ تنصب المبتدا يعني، بس بترفع الخبر عشان هي بترفع الخبر ويسمى خبرها برضو. فايه خبرها يبقى ايه برضو ايه؟ ما نقولش عليها نصب بس، انها بترفع حاجه برضه صح؟ يبقى انها بتعمل ايه في المبتدا؟ تنصب. وبتعمل ايه في الخبر بتاعها؟ بترفع. طيب يلا بقول ان حرف توكيد الهدى اسم ان مكتوب على تصديق الفتحه الظاهره الفتحه المقدره. اه الهدى دي اخرها الف، يبقى اكيد مش هعرف احط عليها ايه؟ علامات. هتبقى منصوبه بايه؟ علامة مقدرة صح؟ هي منصوب بإن، يعني إن هي نصبته، وإيه وعلامة إيه؟ نصبه إيه؟ فتحة بس مقدرة عشان التعذر، مش هعرف أحط حاجة. طيب هدى الله، هدى هدى التانية دي إيه بقى؟ خبر الخبر. الخبر ايه؟ اعرفه ازاي ان هو خبر تتم بيه الفائدة. يقول لك ان الهدى، يعني انا باخبرك بحاجة، الحاجة دي هقولها لك بعد شوية. انا جبت لك اسم اهو محمد، هاخبرك عنه ان هو ايه؟ رجل صدوق، صح؟ محمد رجل صدوق، او مثلا محمد ماله صالح مثلا، خلاص؟ انا جبت لك المبتدا وعايز اخبرك بخبر بعدين. الخبر هو اللي بيتم لك بيه الفايده، لان انت لو ما تمتش فايده يبقى انا ما اخبرتكش بحاجه، صح؟ طيب هنا بقى ايه؟ ان الهدى ماله؟ هدى الله، يعني الهدى هو هدى ربنا مش هدى حد تاني. يبقى انا تمت الفايده بايه؟ بكلمه هدى الله. يبقى هدى الله دي على بعضها ايه؟ الخبر. مرفوع على مرفوع ايه بقى؟ ضمه بس مقدره برضو، عشان الهدى اخرها ايه؟ ألف، والألف ما معناهاش لا تقبل الايه؟ العلامات، اللي لا تقبل الحركات. طيب كويس قوي. اسم الجلالة يبقى ايه؟ مضاف اليه، تمام، مجرور على مجرور والكسر، وعلى بعض هدى الله. وتيجي تقول بقى هدى مضاف واسم الجلالة مضاف اليه، تمام، لان كلمة هدى ما تمش بيها ايه لوحدها، ان الهدى هدى وبعدين يعني هدى الله. ما انت بتقول لا، يعني هو اعراب، الاعراب الخبر يبقى على هدى، مش مشكله دي، يعني اصلها كلام ايه؟ مش هتفرق معاك حاجه في الموضوع دلوقتي، انت اهم حاجه اللي تم بيه الفائده قول عليه خبر دلوقتي. بعد شويه بقى ما ترتقي شويه نبدا نفصل هدى هي الخبر بس ولا هدى الله هي الخبر على بعض. طب دي تعرف ايه؟ فاهم يعني؟ مش دلوقتي، اهم حاجه تفهم ان الخبر ده الحاجه اللي بتتم لك بيه الفائده، هي دي قصتك دلوقتي. نعم. طيب انت ايه رايك؟ مبنيه على ايه؟ واضحه يعني اخرها فتحه، مبنيه على الفتح، لان الحروف لما بتبنى تبقى اخرها حاجه كده، تمام. طيب قوله تعالى واجعل لي وزيرا من اهلي، ها حد يعرف؟ اعرف انت بقى وزيرا من اهلي. ايوه ايوه مفعول به، اجعل لي وزيرا، اجعل وزيرا، صح؟ طيب وزيرا ده مفعول منصوب، علامه نصبه الفتح، ظاهره واضحه اهي، وزيرا، تمام. طيب من اهلي؟ نعم ماشي، مش مشكله، عديها بقى عشان الناس بقولها لك بعدين. قول من اهلي حرف تمام. أهلي اسم مجهول بين علامة جرية كسرة كسرة كسرة. أولا أهلي دي اسم واحد ولا كلمة واحدة ولا كلمتين؟ كلمتين. يبقى أهلي ليه؟ هي اسمها يا المتكلم في الاخر، قلناها كتير قبل كده، صح؟ يا المتكلم دي الضمير يبقى يدل على الايه؟ على المتكلم. يعني الاهل بتوع انا، يعني كاني بقول كده، تمام. ايوه بمحل جر مضاف اليه، كويس، خلاص. فيها صعوبه الحته دي ولا ايه؟ ماشيه كويس. طيب نقول ايه بقى؟ مثلا الكلمات اللي تحتها خط ممنوعه من الصرف، تمام، بين سبب منعها. نقول مثلا ايه؟ لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين. مين اللي عليه الدور؟ قول يوسف. طبعا ما فيش حاجه ثانيه غير ده ممنوع من الصرف. هو بيقول لك هو الحل ان هو ممنوع من الصرف، بس قول لي ممنوع من الصرف ليه؟ نعم، كلمة يوسف ممنوع من الصرف ليه؟ استنى بس ما تخليه يديله فرصة. نعم؟ أنت ما حضرتش المرة اللي فاتت؟ ولا اللي قبليها؟ احنا قلنا ليه قبليها؟ لا احنا قلنا يمنع من الصرف ليه؟ يبقى في حاجة من اتنين، يا اما علم يا اما وصف، لازم يكون حاجه من اثنين، علم يا وصف. تمام. طيب والعلم ده لازم يبقى معاه شويه صفات تانيه او علل تانيه علشان يمنع من الصرف. والوصف نفس الحكايه، اشهر حاجه خالص ان العلم ده يكون ايه، علم اعجمي. يعني ايه اعجمي؟ يعني اسم ما هواش مسمى بيه انسان عربي، كان مسمى في ايه، في بلد تانيه او في لغه تانيه. تمام. فاذا كان علما اعجميا منع من الصرف. كويس قوي. يبقى ايه؟ لقد كان في يوسف واخوته. مفروض في ديت بتعمل ايه؟ تجر الاسم. فلو كان هو مش ممنوع من الصرف بتقول ايه؟ في يوسفي، صح؟ مجرور بالكسره، ان في تجر الاسم بالكسره، صح؟ طيب انا قلت في يوسف ليه؟ عشان يوسف ايه؟ علم اعجمي ممنوع من الصرف، وممنوع من الصرف بيعمل ايه؟ بيجر بالفتحه، مش بيجر بالكسره. تمام. طيب تاني حاجه بقى، وجعلوا لله شركاء. قول كلمه شركاء. نعم. منتهى جموع مش شركاء، يا فعلاء دي مش منتهى جموع. هي سموها ألف التأنيث الايه؟ الممدودة، زي أشياء كده. كلمة أشياء برضو ممنوعة من الصرف، أخرها ألف تأنيث، اسمها ألف التأنيث الممدودة، اللي هي ألف وبعدها همزة. تمام؟ بعض الأسماء في اللغة العربية بتنتهي بألف التأنيث الممدودة، وأي اسم منتهي بألف التأنيث الممدودة يمنع من الصرف على طول. تمام؟ طيب. طيب هتيجي بقى اللي هو كان اخونا بيقول عليها، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. دراهم، كلمة دراهم ديت على وزن ايه؟ ها؟ هي دي صيغة منتهى الجموع، سواء بقى كانت فواعل او فعائل او فعاعل، كلها ايه؟ صيغ منتهى الجموع. تمام. دراهم، وانت هتجيبها ازاي؟ تكتب كلمه درهم وتحط لها فعل فاء عين لام، وبعد كده ايه، تحط لها فعل. لا، بتجيب الاسم عادي، الدرهم ده اسم معروف، صح؟ على الاثنين. في حالة الأسماء تجيب الاسم المفرد، بتقول درهم دال وراء وهاء ومين. تمام؟ فاء وعين ولام، بقى إيه؟ الفاء في الأول والعين واللام وبعد كده المين. عادي هتكمل بقى، ما هو ثلاثة بس. أول ثلاث حروف. ما أنا فاهم، هتاخد أول ثلاث حروف برضه، تحط لهم فعل والباقي إيه؟ تعمل. طبعا هي قصه يعني في في في في الصرف بالذات هتدور لسه برضو على الايه، حروف الزياده وحروف الزياده. تمام. المهم مالناش دعوه بالكلام ده دلوقتي، هي النحو ان دراهم صيغه منتهى الجموع. خلاص. ايوه، على وزن فواعل. خلاص. الف وبعديه حرفين اوساطهم ثاني. خلاص. دراهم او دراهيم مثلا. نعم. ماشي هفهمك بعدين، هقولها لك بعدين. ايوه تمام. طيب، فرجع موسى الى قومه غضبان اسف. استنى بس، مين اللي عليه؟ مين يا جماعه اللي عليه؟ معلش يلا عشان نقيم الصلاه. غضبان، كلمة غضبان. غضبان اسم ممنوع من الصرف. هو ممنوع من الصرف، أنا عارف ليه بقى. عشان الوصفية وإيه؟ الوصفية وزيادة الألف والنون. تمام؟ يبقى إذا كان وصفًا وزاد عليه ألف ونون في آخره يبقى إيه؟ ممنوع من الصرف على طول. طيب إن شاء الله نكمل بعد الصلاة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حاضر. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين نكمل كلام؟ هيعمل ايه؟ انا مش عارف. ما حدش كلمني يعني قال ان هو مش جاي وقالوا ان هو طيب. يلا بس نكمل عشان نلحق نخلص التمارين دي النهارده. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل موضوع الممنوع من الصرف ده. طيب الأسئلة طيب نقول ايه؟ مين اللي عليه الدور؟ الآية بتقول يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء. مين اللي كان عليه الدور؟ غيرت الأماكن صح؟ عشان ما أعرفش. هارون. علم ايه؟ ده علم الأول ولا مش علم؟ ده ممنوع من الصرف. منع من الصرف ليه؟ العلمية والعجم. مفيش يعني العجمة ما لا تصلح إلا لوحدها علشان إيه؟ يمنع من الصرف. لازم يكون علم ويكون أعجمي في نفس الوقت. تمام؟ طيب زي إيه؟ زي ايه؟ بعض الكلمات بعض العلماء بيقول انها ما هياش عربي، اصلها مش عربي، كلمة اصلها مش عربي. كلمة اباريق مثلا بعض العلماء قال ما هياش اصلها عربي، اصلها اعجمي فارسي. تمام؟ هي علم اباريق دي؟ طيب اعجمية بس مش عربي، بس مش علم. تمام؟ لا بس مش عايزين نخرج بره الموضوع عشان الحاجات دي اصلها بتطول، هتدخلنا في حاجات تانية. طيب يعني الصرف مثلا لو اتكلمنا في الصرف ده مشكلة. الحاجات اللي فيها خلاف مثلا بين علماء او كده برضو مش عايزين نخش فيها دلوقتي. اتفضل. عرفت ان اللغة العربية فيها 12 ايه؟ 12 ايه؟ تقسيم يعني تقسيم. نعم انا اديتكم ورقه باين في الاول خالص فيها البعض العلوم بتاعه اللغه وايه طيب نقول بسرعه شويه حاجات كده لحد ما الشيخ وائل يصلي في حته المسجد. طيب نقول بقى ايه؟ بين علامة النصب في الكلمات التي تحتها خط فيما يلي. الآية تقول ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات. المؤمنين والمؤمنات وجنات منصوبين صح ولا مش منصوبين؟ طيب قول كده يا مصطفى اللي وراك. اسمك ايه؟ طيب قول يا مصطفى. نعم؟ مش مشكلة أقول بس ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات. المؤمنين والمؤمنات وجنات. قول لي بقى إيه منصوبين بإيه بقى؟ إيه علامة النصب؟ ليه؟ عشان جمع مذكر سالم. يدخل المؤمنين ده جمع مذكر سالم منصوب بالياء. خلاص؟ طيب والمؤمنات جمع مؤنث بينصب بإيه بقى؟ بالكسر. كويس قوي. وجنات نفس الحكايه، الجمع المزيد بالالف والتاء بينصب برضه بالكسر صح ولا ايه؟ يعني اللي هو المؤنث يعني اللي فيه الف وتاء في اخره يعني. نعم سيبه هو يقول، انت مش عارف الاعراب. يدخلك جنات، هي جنات ايه؟ مفعول به صح؟ ايا كان يعني مفعول صح؟ المفعول ده منصوب بايه؟ بالكسر عشان هو جمع مؤنث ثاني. تمام. طيب تجري من تحتها الانهار خالدين. قول يا خالدين سهله اتقالت قبل كده. تمام. طيب الله المستعان. خلاص نكمل ان شاء الله المره الجايه عشان الشيخ ما يجيش. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ما هم كتبوا خلاص امتحان النحو وحددوا معانا. هو مش دريانين اصلا كمان. طيب وحددوا الامتحان وانتم مش عارفين حاجه ولا تعملوا ايه؟ هاو تذكروا؟ عادي يا جماعه الموضوع سهل. نعم. لا يعني هو الحاجات مثلا زي ايه اللي هي هتفرق معانا في الاعراب، زي مثلا ايه شروط مثلا الاسماء الخمسه علشان تعرف الاعراب ده مثلا. ليها شروط صح؟ دي لازم تبقى حافظها، ما ينفعش ان في حاجات لو اختلت الشروط دي مش هتعرف بالاعراب اللي انا عايزك تعربه بيه. فدي تحفظها، تحفظ الشروط دي مثلا. بس يعني التعريفات مش قوي يعني. ما انا مش عارف اصلا، انا مش عارف. لا دي يوم الامتحان هم امتحانين. قلت له يا مصطفى الحاجات دي بقى اقول له. نعم؟ ما حدش بيخش على النت خالص؟ طب وبعدين؟ طب ما هي دي مشكله كبيره على فكره. خلاص بس اعرف لنا انت الميعاد ايه، ولو مش مناسب للناس ناجله اسبوع ولا حاجه. اعرف الميعاد؟ نعم؟ ما يمكن ما يبقاش الاسبوع الجاي، انت تعرفه منين يعني؟ نعم؟